أصلها في لغة العرب كانت تستعمل لمعنى ثم صارت جرت عادة العرب أن يستعملوها لمعنى. إذا واحد كان يحب شخصا حبا كبيرا يقول له بأبي أنت وأمي، معناه أحبك كثيرا. لأنه الذي يفدى بالنفس هو رسول الله فقط عليه الصلاة والسلام. إن أضمن حب شخص لو كان الشخص من الصالحين من الأولياء لا يفدى بالنفس. الذي يفدى بالنفس رسول الله. شو يعني يفدى بالنفس؟ يعني كان يجب على المسلمين أن يحفظوا رسول الله وأن يدافعوا عن رسول الله، ولو أدى ذلك إلى أن يقتلوا دونه، ولو أدى ذلك إلى أن يقتلوا دونه. هذا الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام. هلأ لو واحد ماشي مع رجل صالح فأراد شخص أن يقتل هذا الصالح، ليس له أن يحول بينه وبين القاتل ليقتل مكانه، لا، يفعل ويظن به النجاة له ولذاك الرجل الصالح. لا يقول أنا بما أنه صالح أحول بينه وبين القاتل حتى أقتل بدله. هذا الحكم للرسول. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يجب على المسلمين أن يحافظوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يدافعوا عنه حتى لو أدى بهم ذلك إلى أن يقتلوا دونه. هذا معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يجب عليهم أن يحافظوا عليه وأن يدافعوا عنه حتى لو أدى ذلك بهم، هذا الدفاع عنه، إلى أن يقتلوا دونه. هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لغير الرسول، إذا واحد أراد أن يقول هذا اللفظ بأبي أنت وأمي معناه أحبك كثيرا، هذا معناه. أو إذا أعجبه فعل شخص من الطيبين، فعل فعلا طيبا، يقول له بأبي أنت وأمي، يعني ما أحسن ما فعلت، ما أحسن هذا الفعل الذي فعلته، هذا لإظهار الإعجاب. فاللفظ أحيانا هيك بلغة العرب بيكون أصله وضع لمعنى ثم صار يستعمل لمعنى آخر، وهذا صحيح ومعروف في لغة العرب. لما يقول واحد ثكلتك أمك في الأصل، فقدتك أمك حتى تحزن عليك، ثم صار يستعمل للتنبيه، يعني انتبه. كيف إذا واحد عم يقول واحد انتبه، فصار العرب يقولون لشخص ثكلتك أمك، يعني انتبه، يعني حقول هلأ كلام انتبه له. هذا الكلام مش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم مع معاذ، فقال معاذ وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ الرسول لا يسب مسلما بغير حق ولا يدعو على مسلم بغير حق. قال له ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني انتبه. ثم قال له هذه الفائدة العظيمة، أغلب الناس سيرمون في جهنم على وجوههم الذين يدخلون النار بسبب ألسنتهم، إلا حصائد ألسنتهم، يعني بسبب ما يقولونه. فلما قال الرسول لمعاذ ثكلتك أمك، ليس معناه أنه يدعو عليه أن يموت حتى تحزن أمه عليه، لا، إنما معناه انتبه. هون لما قال الرسول ارمي بأبي أنت وأمي، ما معناه؟ ليس معناه الظاهر الذي هو يستعمل له اللفظ أصلا، لا، هذا معناه إظهار الإعجاب والمحبة، هذا معناه إظهار الإعجاب والمحبة. وهذا مثل هذا يعود الشخص يتذكر ما نقوله دائما، العلم يؤخذ بالتلقي، والشخص ليس له أن يتكلم برأيه في الدين، هذا كلام الرسول، وما بيتكلم واحد برأيه بيقول ها الرسول عم بيقول له بفديك بأبي وأمي. لا، سعد بيسأل ما معنى هذه العبارة التي قالها الرسول لسعد صلى الله عليه وسلم، إنها معنى تستعمل له بخلاف المعنى الذي في الأصل كانت تستعمل له، وضعت له يعني في اللغة العربية، مثل لما قال الرسول ثكلتك أمك. إذا واحد جاهل كيف يعرف أن الرسول أراد انتبه بقوله ثكلتك أمك يا معاذ؟ كيف يعرف الإنسان الذي تعلم القواعد وتعلم العقيدة وتعلم عصمة الأنبياء يعرف أن الرسول لا يدعو على مسلم بغير حق، لا يسب مسلما بغير حق، فيسأل يقول هذا الذي ورد ما معناه، تعلم ما معناه، يفسر من عند نفسه. كم وكم من أناس أهلكوا أنفسهم لأنهم فسروا كلام الله أو كلام الرسول على غير مراد الله وعلى غير مراد الرسول، فهلكوا وأهلكوا غيرهم من الناس. وهل نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ هكذا قال معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول أراد أن يعلمه وينبهه فقال له ذلك. كذلك لما امرأة مات ولدها في القتال فحزنت حزنا كبيرا وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها الرسول، سألته قالت يا رسول الله إن كان ابني في الجنة وإلا بكيت بكاء شديدا، قال لها الرسول أهبلت؟ لا يسبها الرسول، معناه أذهب عقلك؟ قال لها أهبلت؟ إنها جنان كثيرة وإن ابنك في الفردوس الأعلى، يعني هي جنان كثيرة وولدك، معناه الله أوحى للرسول عليه الصلاة والسلام الفردوس الأعلى، الفردوس الأعلى أحلى وأحسن مكان في الجنة، أعلى الجنة ووسطها يقال له الفردوس الأعلى. وقال لها الرسول أهبلت؟ يعني أذهب عقلك؟ ما في سب ولا إهانة، لا، معناه هذا الذي تسألين عنه، هذا ابنك هذا الله رزقه الشهادة، وهذا الشهادة مقام عالي، هو في الفردوس الأعلى، يعني في أحسن مكان في الجنة، في أعلى مكان في الجنة. إذا واحد أطعم القطة أو أطعم العصفور، أطعم الحمامة، أطعم الدجاجة، أطعم البطة، النوى لله تعالى له ثواب. كثير من أحيان الناس بتشوفون عم يكبوا خبز للعصافير عشان ينبسطوا فيهم، ما بيخطر عبالهم إلا من تعلم ويستحضر أمر الطاعات، فبيكون عم يكبوا الخبز أو الأمح مبسوطين، حتى تأخذ الثواب بدك تنوي التقرب إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام وفي كل كبد رطبة صدقة، وفي كل كبد رطبة صدقة. شو يعني؟ يعني كما أن الإنسان إذا تصدق على فقير له ثواب، كذلك إذا أطعم ما له كبد، الإنسان له كبد، العصفور له كبد، البطة لها كبد، القطة لها كبد، إذا أطعم هذا أيضا له ثواب، كما أن الذي يتصدق بمال أو بلقمة طعام على الفقير له ثواب، هذا فيه ثواب وهذا فيه ثواب، هذا صدقة وهذا صدقة، لكن بشرط أن ينوي التقرب إلى الله. هذا الإطعام سألنا الشيخ رحمه الله أنه بس القطة إذا كانت جائعة علم، أو إن كانت جائعة وإن لم تكن جائعة طعامها فيه ثواب، بعدين وشو بعرفه إذا كانت جيعانة حلا، يعرض عليها الطعام يطعمها، لكن ينوي التقرب إلى الله. حتى المحبوس ها المحبوس أليس لا يجوز أن يتركه بلا أكل؟ الآن فيه سواء إطعامه فيه سواء. هلأ كان سؤالنا هون، أنا قدمت هذه المقدمة لأصل إلى ما سألنا الشيخ عنه، أنه إذا واحد أطعم القطة من لحم الميتة، الشيخ هذا ما فيه سواء لأنه لحم ميتة، قال هذا ما فيه سواء. ماذا أهل العلم بيعملوا؟ اكتبوا عندكم، قال الشيخ من أطعم القطة لحم ميتة لا ثواب له. هذه المعلبات اللي فيها لحم ميتة مثلا ما بيجوز يشتروها، هذه في صار في معلبات لحم للكلب والقطة. من أطعم القطة لحم ميتة لا ثواب له. نتعلم مشان نعلم الناس، مشان إذا صار هيك أنه أحيانا الواحد بيوع بيده لحم ميتة. يجوز. يجوز أن نطعم القطة لحم الميتة أو الكلب أو العصفور، يجوز ما حرم، لأنه هو هذه ليست مكلفة لا يكتب عليها معصية. لو أكلت أو نحن أطعمناها يعني يجوز. والمشكوك فيه، المشكوك فيه يجوز أن نطعمها، المشكوك فيه، لكن نحن لا نأكل. ما في ثواب، ما سألنا الشيخ عن ثواب، ما توسعوا، خلينا باللي نحن عم نأكل حتى نقدر نعطيكم أكثر كمية إن شاء الله. اللي أخذناه نتذكر المعلومات اللي حول هذا الموضوع حتى لا أنساها. عشان هيك مرة قال لي الشيخ رحمه الله، قلكم يا أنتم أهل مثل أهل صرتوا، قال لي قل لهم في الدرس سأعطيكم ما أعرف، لا تسألوا غير هذا. شفته هو يعني الشيخ قال حتى الواحد حتى لا يتشوش حتى لا يخرج عن الموضوع اللي هو عم بيحكيه. يعني عم حاول اتذكر شو الحادثة كيف كانت، كيف سألنا الشيخ أمرار، ليش سألناه، شو المقدمة اللي كانت، حتى تاخدوا يعني مبوره كامل جوانبه اللي كانت موجودة في هذاك الوقت. هذه المسألة مهمة كمان حقولكم إياها. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما تتركوها لا يفضل أحدا على نفسه، لأن الرسول يعلم أنه أفضل خلق الله، فما بيجوز الواحد ينسب للرسول أنه قال كلام في تفضيل حدا غيره عليه. واضح؟ شفتوا لما واحد يأخذ القواعد، لما يسمع قصة أو قول يخالف هذه القواعد ما له تأويل، يعني بيعرف هذا منه صحيح. لما يتعلم، إذا تعلم القواعد مثل هذه، لأن القواعد الرسول لا يفضل أحدا على نفسه، ما يفضل حدا من الناس على نفسه. فكان السؤال اللي هو وقع هذا الشخص فيه الكلام بهالكلام بالكفر، انه نسب للرسول انه شو قالها لفاطمة، قال لها يا أعز من روحي. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول للشخص انت أعز مني او أعز مني، ما بيقول لحدا لو كان لابنته فاطمة. من نسب للرسول أنه قال لفاطمة يا أعز من روحي يكفر، لأن الرسول لا يفضل أحدا على نفسه. لأن الرسول لا يفضل أحدا على نفسه صلى الله عليه وسلم. مما تعلمتم أظن أن كلكم تعلم أن الذي يريد أن يدخل بيت الخلاء يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، فإذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى وخرج برجله اليسرى. شوفوا شعور الفقهاء عمن أراد أن يذهب لمكان المكوس، تعرفوا المكس، هذه الأشياء التي تؤخذ ظلما من التجار على البضائع، ضرائب يعني الجمارك، هذه بحكم الشرع مكوس، هذه حرام. في بيت مال المسلمين لا يكون ريعه من هذا، لا يكون الدخل إلى بيت مال المسلمين من المكوس من الضرائب والجمارك. في إله أشياء إذا واحد مات مثلا لا وارث له، هذا ما ماله يذهب لبيت مال المسلمين. إذا واحد ارتد كان عنده مال ثم ارتد ومات، ماله هذا لا يرثه الورثة، لو كان مسلما يكون له ورثة يرثونه، هذا المال بيروح لبيت مال المسلمين وغير هذا من المصادر المالية. هذا بيت مال المسلمين يصرف منه للمصالح العامة، لمصالح المسلمين العامة كبناء المساجد وغير ذلك. المكان المكوس هو مكان ترتكب فيه المعاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة صاحب مكس، يعني لا يدخل مع الأولين إن مات ولم يتب ولم يعفو الله عنه، لا يدخل مع الأولين، إنما يدخل مع الآخرين بعد أن ينال العذاب الذي استحق إن لم يعفو الله عنه. فالفقهاء يقولون، تبوا عنكم، يقول الفقهاء من دخل مكان المكوس لسبب جائز، شو السبب الجائز؟ رايح مثلا ألزموه بأن يدفع فذهب ليدفع حتى لا يظلم، هذا سبب جائز اسمه، أو ذهب لتخفيف الظلم عن شخص من المسلمين كمان هذا سبب جائز، يجوز له أن يدفع. من دخل مكان المكوس لسبب جائز لا لعمل المكس، يعني مراحل الحرام، لا ينبغي أن يقدم اليمنى، يدخل باليسرى، لأنه مكان يعصى فيه الله، فلا ينبغي أن يقدم اليمنى. شوفوا قديش الفقهاء يعني يدخلون في هذه المسائل لهذا الحد من التفاصيل، الله تعالى فتح عليهم على قلوبهم. لا ينبغي أن يقدم اليمنى، يدخل باليسرى. وكذلك من دخل مكان الصاغة، عرفتوا شو مكان الصاغة؟ لأنه يكثر فيه الكذب والغش، كمان صار في ظلمات، لأنه أكثر اللي بيشتغلوا بالذهب عندهم غش وعندهم كذب، أكثرهم هكذا، إلا من اتقى، ومن اتقى قليل قليل قليل. خبرني واحد كان يشتغل بالذهب ترك هذا، قال لي بيحطوا البيت زيز، بيت من الزجاج، يضعون الميزان ضمنه، له جهة مفتوحة اللي هي الجهة التي تقابل الصائغ والجهة العلوية مفتوحة، قال لي بيحط المكيف بوشه ويسلط هوا المكيف عليه وهو بيفتحه بيسكره، ولما يفتحه بيحط الذهب بيأثر عليه الهوى ولو شيئا قليلا. إلى هذا الحد يفكرون في الاحتيال على الناس. في أشياء حتى بعض اللي بيشتغلوا بالصياغة ما بيعرفوها. الأسبوع الماضي بدرس واحد عم يشتغل بالذهب عم يسألني مسائل، عم جاوبه، عم يسألني، عم جاوبه اللي بعرفه من الأسئلة اللي سألني إياها. فأنا قلت له شغلي مخبرني عن هذا الشخص اللي ترك الذهب، قلت له ما عندك سلاسل من هذه اللي فيها كل السلاسل إجمالا في هذا اللي بيفتحوه هيك وبيرجع لحاله، يعني في جوا شو رصور شو القفل عادي تفتح هيك ترجع لحاله. قال لي مبلا، قلت له هذا الرصور جوا نحاس. هذا قال لي يا أخونا، فلما يحطه هو مثلا قديش طلع 10 جرام شو بيحسبهم كلهم؟ ذهب. فما تسأله اللي عم تشتري كم جرام طلع شو بيقولها؟ 10 جرام. 10 جرام شو هي بظنها؟ ذهب. يضرب له اياهم على شو؟ ذهب. هل هذا يجوز؟ قلت له بتعرف انه اللي جوا نحاس؟ قال لي ايه. قال لي بس كلهم هيك بيبيعوه. بده يقول لها انه هذا ليس كله من الذهب، لو ربع جرام، لو ربع جرام، الحلال حلال والحرام حرام. من يبين هذا إلا من يخاف الله؟ يوم يبين أنه هذا دخله شيء ليس من الذهب فدخل في الوزن، أن هذا الميزان دقيق، بيقولوا ميزان ذهب يعني معناته دقيق، يدخل فيه الأشياء القليلة. هذا أكثر ما بعرف حدا يعني بنبه عليها إلا هذا الشخص اللي قال لي هو متعلم وترك هربا مما فيه من الحرام، من كثرة ما فيه حرام هرب. كيف ترجع اشتراها منها بنفس الساعة؟ ما له علاقة اشتراء النفس الثاني، هنا عم نحكي هو عم ببيعها وحطها على الميزان وقال لها هذه 10 جرامات، يعني 10 جرامات ذهب، وحسب لها على أنها ذهب، هل يجوز له ذلك؟ لا، إلا أن يبين لها، يعني بقول لها هذا ليس كله من الذهب، تشتري بهالقد في رسول بقلبه منه ذهب، تشتري هيدا هيك مثلا ب$100، قالت بشتري $100 هذا الذي أراه، خلاص مش الحال. طبعا عندكم مسألته. أسألكم الحكم أو الآن الشيخ ليس حراما عن المسألة اللي هلا حقولها، عشان ما واحد ممكن يفكر بالجواب قبل ما أقوله. سئل الشيخ عن رجل أمسك حفيده من يديه ليلاعبه، يمسكوا أمرار الولد الصغير يصيروا بمرجحوا، هو عم بمرجحوا مو بمرقوا من تحت إجريه مشان يمرجحوا أكثر لينبسط، بعليه ومرقوا بين إجريه، وهذا الولد لابس حجاب. هون السؤال، سئل الشيخ عن رجل أمسك حفيده من يديه ليلاعبه وصار يمره من بين رجليه، وحفيده عليه حرز مغطى، هذا اللي نحن منلفه. أول ما كنا نتعلم عند الشيخ رضي الله عنه هذا الحرز يغطى بالشمع المذاب، هيك كانوا يعملوا من زمان، شمع النحل المذاب كانوا يغطوه فيه مشان يستروا الحروف، مشان إذا حملت ودخلت إلى بيت الخلاء ما بيكون عليك كراهة في حمله ودخول بيت الخلاء مع حمله، هيك كانوا يعملوا. فصرنا نحن نغطيه بشيء يستر، يعني يستر ورق الحرز، جلد مثلا نغطيه بجلد، هيك إذا حملت وفت لبيت الخلاء ليس عليك كراهة. قال الشيخ هذا ليس حراما لأنه مستور، هذا ليس حراما لأنه مستور، المسألة التي تلي أقولكم يا بالعامية بعدين برجع أقولكم يا اللي تكتبوها. واحد كان يتاجر بالخمر، كان جاهلا يتاجر بالخمر، يبيع ويشتري يبيع ويشتري، الخمر لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الخمرة وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها كل هؤلاء وحاملها والمحمولة إليه، بس ما قال وناظرها، الرسول ما بيقول بعض الجهال قول وناظرها، يزيد على كلام الرسول، إذا أنت في الطريق تمشي رأيت خمرا نظرت إليها ما عليك معصية، إذا واحد نظر إلى الخمر ليس عليه معصية، بل إذا واحد أطلق تحريم النظر إليها يكفر، إذا قال حرام النظر إليها مطلقا كفر. متى يكون متأولا؟ إذا قال هذا الذي ينظر نظر اشتهاء يحركه هذا النظر إلى أن يشربها، إذا هيك قال لا يكفر، يكون متأولا، يكون متأولا لما ينظر إليها نظر اشتهاء، هذاك قال وناظرها، يعني من ينظر إليها نظر اشتهاء، يعني النظر الذي يحركه إلى شربها، عن هيدا قال وهذا ملعون، هذا لا يكفر. بس الرسول ما قال وناظرها، قال حاملها والمحمولة إليه، يعني اللي نقال له إياها واللي حملها، عصرها ومعتصرها، اللي عصرها واللي طلب عصرها، ما بيجيبوا العنب بيعصروه حتى يعمل منه الخمر، بائعها ومبتاعها، يعني اللي بيبيعها واللي بيطلب الشراء يطلب أن يشتري، ساقيها ومسقاها، اللي بيسقيها واللي بيشربها، اللي بيطلب أنه يشربها اللي بيشربها، كل هؤلاء لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعن آكل ثمنها، حرام، هذا حرام، الخمر لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها. لذلك الشيخ عبد الله رحمه الله كان يقول وهذا السبرت هو روح الخمر، أي قوة الخمر، فهو لا يجوز بيعه ولا شراؤه للنص الوارد في التحريم. الفقهاء اختلفوا هل هي نجسة أم لا، لأنه ما في نص في القرآن ولا في الحديث على أنها نجسة، لذلك اختلفوا المجتهدون الذين هم لهم اعتبار، يعني هل هي نجسة أم لا؟ بس كلهم قالوا بيعها حرام، شراؤها حرام، يعني لوجود النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هلا هذا الإنسان اللي كان يشتغل ببيع وشراء الخمور ثم هداه الله تاب، قال ما بقى أعمل هيك، المال اللي عنده الذي حصله من هذا يجب عليه أن يرده لأصحابه، لأن البيع ما صح. المال اللي أخذه مقابل هذه الخمرة ما صح هذا البيع الذي فعله، فعليه أن يرد المال. فكان سؤالنا للشيخ رحمه الله أنه إذا واحد اشتغله شي 10 سنين مثلا، وين بده يعرف هذا من أصحاب المال اللي أخذوا منهم مقابل هذا الخمر؟ هون كان سؤالنا وجواب الشيخ رحمه الله. من كان يتجر بالخمر ثم أراد التوبة فعجز عن معرفة أصحاب المال، يعني عنده يقين صار أنه أنا ما في مجال أني أعرف مين أصحاب المال اللي أنا أخذت هذا المال منه مقابل الخمر، فعجز عن معرفة أصحاب المال جاز له أن يتبرع به لمصالح المسلمين، جاز له أن يتبرع به لمصالح المسلمين. لا أجاز له أن يتبرع به، موقف موقف. أسئلة: الفائتة بلا عذر، يعني إذا واحد فاتته صلاة الظهر بلا عذر، ما كان نايم قبل الوقت مثلا ودخل الوقت وهو نايم وخرج الوقت، عمدا ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت، الفائدة بلا عذر تقدم، يعني إذا أراد أن يصلي صاحبة الوقت والوقت واسع يقدم الفائدة بلا عذر، يقدم الفائتة بلا عذر، لأنه يجب عليه قضاؤها فورا، لأنه يجب عليه قضاؤها فورا، أنه هذه فاتت بلا عذر فورا لازم أن يقضيها على الفور، أيجوز له أن يؤخر قضاءها؟ أما الفائتة بعذر فعند أحمد يلزمه ترتيبها في القضاء، فعند أحمد يلزمه ترتيبها في القضاء، ما لم يخشى فوات صاحبة الوقت، ما لم يخشى كمان يخشى هون بدون الألف المقصورة، أنه فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة، ما لم يخشى فوات صاحبة الوقت، يعني معناته إذا كان الوقت ضيقا حيث لا يسع أن يرتب أن يأتي بالتي فاتته ثم أن يؤدي صاحبة الوقت، ماذا يفعل؟ يقدم صاحبة الوقت. أما إذا كان الوقت واسعا عند الإمام أحمد وغير الإمام أحمد أيضا من الأئمة الترتيب لازم يلزم أن يرتب فيقضي ما فاته، ما كان فاته بلا عذر، ثم يأتي بصاحبة الوقت. وهون الفائتة الآخر واحدة عم نحكي عنها بعذر، حتى يعني اللي فاتت بعذر، تتذكر واخذنا المسألة عند الإمام مالك والتفصيل عند الإمام مالك كمان بيرتب، إذا كان القضاء ليس كثيرا بيرتب كمان، متى لا يرتب؟ إذا خشي أن يخرج الوقت قبل أن يأتي بصاحبة الوقت، مثلا هي العصر بالمثل اللي قلناه كنا نحكي عن الظهر، فهو بيصلي الظهر بالأول بعدين بيصلي العصر، إذا خشي أنه يصلى الظهر يخرج وقت العصر شو بيعمل؟ يأتي بصاحبة الوقت بيصلي العصر ثم يقضي الظهر التي فاتته. في مسألة مسح الشعر تكلمنا كيف الرسول كان يعمل عليه الصلاة والسلام. الشيخ عبد الله رحمه الله يقول إنه يستحب للشخص الذي يمسح شعره، وهذا يعني ما كان يفعله الرسول، أن يمسح الشعر يذهب بيديه إلى الخلف ثم يرد. هذا اسمه الرد، الرجعة هذه سموها الفقهاء الرد. فبعض الفقهاء شو بيقولوا؟ بيقولوا إنه إذا كان شعره لا ينقلب لا يرد يديه في مسح الرأس. الشيخ عبد الله بيقول بل يرد يديه في مسح الرأس. يعني لو كان شو يعني شعره لا ينقلب؟ الواحد حالق رأسه وصار شعراته، هذا إذا عمل هيك لما بده يعمل هيك بينقلبوا شعراته وما في أصير شعراته. الشيخ عبد الله بيقول استحب له هذا الرد، يشرع له هذا الرد. اكتبوا عندكم قول من قال من الفقهاء، قول من قال من الفقهاء من كان شعره لا ينقلب لا يرد يديه في مسح رأسه، لا يرد يديه في مسح رأسه ليس معتمدا. المعتمد أنه يرد كيفما كان، المعتمد أنه يرد كيفما كان. يعني إذا كان شعره طويل أو شعره قصير أو شعره وسط بين الطويل والقصير يرد، يذهب يديه ثم يرد يديه بمسح الرأس، هذا الأحسن. وهذا للذكور والإناث، حتى المرأة وإن طال شعرها كمان أحسن لأنها تعمل هيك. ولو كان شعرها طويل ترجع شعراتها، ترجع شعراتها وترد يديها مع شعراتها من وجهها. تعمل هيك ترجع شعراتها مع مسحها يوم تمسح. الأكثر من روايات الشيخ التي وردت عن الرسول في مسح الرأس أنه مسح مرة، وأكثر الروايات التي وردت عن الرسول في مسح الأذنين أنه مسح مرة. التثليث سنة مستحب، لو عمل واحد ثلاث مرات نقول له مستحب، لو مسح أذنيه ثلاث مرات نقول له مستحب. لكن من حيث الروايات المنقولة عن الرسول أكثر ما نقل عنه أنه عمل مرة صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد فعل مرة مع التثليث وتقليل الماء وعدم الكلام بما لا خير فيه أثناء الوضوء، ووضوء كوضوء الرسول بنقول له ثواب كامل ما ليس ناقصا. طبعا عندكم فائدة، كل شيخ كامل يبتلى بأتباع خبثاء، كل شيخ كامل يبتلى بأتباع خبثاء. لأنه في ناس يشوفوا من ينتسبون لشيخ كامل من الخبثاء بيقولوا لو كان الشيخ منيح كيف هدول هيك. كل شيخ كامل يبتلى بهذا عبر التاريخ. إذا واحد بيشوف سير المشايخ كلهم كانوا يبتلون بهذا، واحد بينتسب لهم وهو ليس على نهجهم وليس على طريقتهم بس أخذ الاسم أنا بنتسب لفلان. الرسول صلى الله عليه وسلم بعض من كتب الوحي عنه ارتد، والرسول أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، بعض من كتب الوحي عنه ارتد. ذهب مهاجرا مع زوجته أم حبيبة إلى الحبشة، يعني كان كتب بعض الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى الحبشة، زوجته كانت أم حبيبة، ثم صار يشرب الخمر، ثم صار يشرب الخمر وارتد نصرانية، وارتد نصرانية. أم حبيبة رأت في الرؤيا قائلا يقول لها يا أم المؤمنين. أم حبيبة رأت في الرؤيا قائلا يقول لها يا أم المؤمنين. ثم الرسول خطبها صلى الله عليه وسلم والنجاشي دفع لها مهرا 400 دينار ذهب. والنجاشي دفع لها مهرا 400 دينار ذهب. ثم أرسلت إليه صلى الله عليه وسلم الأمر على حسب السابقة من شاء الله له الخير مهما تقلب حاله تكون خاتمته حسنة. من شاء الله له الخير مهما تقلب حاله تكون خاتمته حسنة. سيدنا عمر قبل أن يسلم كان يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الخنجر ووضع عليه السم وتوجه لقتل النبي. الله تعالى شاء له السعادة، شاء له المقام العالي، فانقلب قلبه وصار من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى حسب ما شاء الله تعالى يكون الأمر. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. مهما تقلب حاله تكون خاتمته حسنة. شيخ كمان يشتغل بقضاء ظل الصبح ظهر عصر هيك ورا بعضه، يعني اللي فيته كمان. فائدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. أعطيتكم يا أول الحديث شو معنى تؤمن مذكر؟ هذا ممكن مذكر؟ أليس يكون الشمس تقترب من رؤوس العباد تصير قدر ميل واحد، فبعض الناس يعرقون وبعض الناس يحفظون، فهذا بسبب أنه كان يتصدق الله تعالى يحفظه من أذى حر الشمس بسبب صدقته، يكون محفوظا في ظل العرش، لأنه هناك في ذلك الوقت ما في شجرة ولا كهف وما في شيء يغطي من أذى حر الشمس إلا أن يكون في ظل العرش، وبسبب الصدقة يكون في ظل العرش. هذا معناه. رواه البيهقي، فائدة. ورد في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني معناه لا تقوموا حتى يحضر الإمام. الرسول هو كان يؤم به الصحابة. معناه لا تقوموا حتى يحضر الإمام. هلأ الناس معودين بيقوموا وهو عم بيقيم الصلاة، خاصة إذا طول الخطيب يوم الجمعة، فبيقوم أول أو قبل ما ينزل الخطيب بيقوم بلش يقوم. هو المشروع أن يقوم بعد أن يفرغ المؤذن من الإقامة، إذا انتهى منها يقومون. وعند الحنفية إذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقومون، قد قامت الصلاة يشرع أن يقوموا عند ذلك، لكن مش أقول مش لما يبلش بالإقامة المشروع إنه حرام يعني، بس هيك الأحسن، فالواحد يعمل الأحسن. بعض الخطباء بيقولوا قوموا إلى صلاتكم، كمان بعض الخطباء بيقولوا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فبيقوموا هم يقولوا خطيرهم أنه قوموا إلى صلاتكم بأمهم، هذا من له من المستحب أنه يقول لهم يعني، فما يقول لهم يعني. فائدة في صحيح البخاري حديث أعذر الله من بلغ الستين، أعذر الله من بلغ الستين. كمان الواحد بيسأل عن المعنى، بعض الجهال قد يقول أعذر الله من بلغ الستين يعني معذور ما له شيء يعمل الأدوية، قد واحد يقول لا. أخبرني واحد يعلم الدين، أتاه ناس من مكة يعلمهم هنا في بيروت، فرأى منهم معصية كبيرة فيعني استغرب منهم، والعياذ بالله قال أحدهم معلش نحن أهل مكة مغفور لنا، هو يشرع من عند نفسه، قال أهل مكة مغفور لنا، أعوذ بالله، ما صحيح هذا كلام، فاسد، كلام فاسد. فبعض الناس هكذا عندهم خرافات. معناه من بلغ الستين أخذ حظا وافرا من العمر، معناه من بلغ الستين أخذ حظا وافرا من العمر، فكيف يموت بلا توبة من الذنوب، فكيف يموت بلا توبة من الذنوب. يعني معناه لا ينبغي له أن يموت غير تائب، هذا معناته أنه الله تعالى أعطاك من العمر إلى أن وصلت الستين، كيف لا تتوب إلى الله قبل أن تموت، هذا معنى الحديث. وسألت الشيخ عمن ظن، في ناس فسروا من عندهم ظنوا قال أنهم بيقولوا أنه زي معناته إذا واحد صار عمره ستين يعني المعصية التي يعملها بتصير أكثر أشد من غيره، وقال الشيخ لا يكفر، بس هيك بعض الناس بيفسروا ببلادنا. سألت الشيخ عمن ظن أن معنى الحديث أن من بلغ الستين يصير ذنبه أشد، فقال لا يكفر، فقال لا يكفر. مما مذكور في المختصر والفقهاء يقولونه من الأشياء اللي لازم يتعلمها الواحد حتى يتجنبها من المعاصي التجسس على عورات الناس، إنه حرام الواحد يتجسس على عورات الناس، فهذه إلها العبارة أكثر من معنى، تصلح لأكثر من معنى، يعني لا تنحصر بمعنى واحد. هاي نقول هلأ لآل الشيخ رحمه الله عن أكثر من معنى، يعني مثلا إذا واحد بصير بيطلع على بيت واحد ليشوف العورات، هذا تجسس على عورات الناس، هذا نوع من التجسس على عورات الناس اللي بيعملوا بعض الناس، كان في ناس يشتروا ناظور عشان ينظروا على بيوت الناس، اي حتى يتجسسوا على عورات الناس، هذا لا يجوز، حرام. طبعا عندكم مسألة التجسس على عورات الناس يصلح لمعنى، يعني تفسير الجملة يصلح لمعنى من ينظر إلى بيت شخص، من ينظر إلى بيت شخص ليرى عورته، ليرى عورته أو عورة أهله، أو عورة أهله، هذا نوع من يقال عنه تجسس على عورات النفس. وكذلك يعني كمان تصلح هذه العبارة وكذلك لمعنى من يفتش عن عيوب الناس، وكذلك لمعنى من يفتش عن عيوب الناس. في ناس عندهم هالهواية أنه يصير يفتش على عيب الواحد، يعمل له سجل عنده، هذا فلان شو عنده عورات، شو عنده نقائص. تتذكروا مسألة المعلمتين ماشيين بالمدرسة قلت لكم ياها، وسألت الشيخ رحمه الله في واحدة بتصير بتقرب تسمع شو عم بيقوله، قال بركي عم تأمر على المدرسة. شو قال الشيخ؟ قال حرام، هذا من التجسس المحرم، عليها أن تحسن الظن. بالأصل تحسن الظن، ليش لا تقول بركي عم يعملوا مؤامرة على المدرسة؟ تقول بركي عم يعملوا خطة لتقوية المدرسة. ليش ما بيجي أنا بقول حسن الظن بهذه المعلمة وهذه المعلمة، بقول لعله عم يعملوا شيء فيه تقوية للطلاب، تقوية للمدرسة، ليس لي أن أسيء الظن. هذا تجسس كمان، في ناس بيعملوا أشياء بيتجسسوا. في عبارة بيقولوها بعض الناس مهم تعرفوا حكمها، هن بيقولوها على وجه الإنكار، يعني بيكون واحد عم يحكي فيظهر منه شيء، فبعض العوام بيقولوا باللغة العامية بيقولوا شو فكر حالك الله، يعني بيريدون أنت لست الله. هدول ما معناته عم يقولوا أنت الله. قال الشيخ لا يكفر الذي يقول هذا على وجه الإنكار، لا يكفر. هن هيك بيقولوها الناس، يعني فيما أعلم من الناس هيك بيقولوها، يقولوا شو فكر حالك رب العالمين، يعني أنت منك رب العالمين. يعني قال الشيخ رحمه الله لو أن شخصا ادعى النبوة، فواحد بده ينكر عليه، يعني ما علمنا الحكم الشيخ، فقال له هذاك شو صار يقول أنا نبي آخر الزمان، فقال له أنت نبي آخر الزمان، وهز رأسه. يعني شو معنى يقول لست بنبي آخر الزمان؟ شو قال العبارة؟ ما قال لست، قال أنت نبي آخر الزمان. هذه العبارة تفيد الإنكار، والهيئة اللي عملها قال الشيخ كأن هز رأسه، هز الرأس بفيد كمان للإنكار، أنت نبي آخر الزمان، عم تحكم عليه وينكر عليه. فهيدي في ناس بتسرعوا مرات والوش كيف بتقول له شو فكر حالك رب العالمين، هو عم ينكر عليه، هو يريد الإنكار عليه، لا يكفر. هذا شخص قال لمسلم وعم خاطب مسلم كمان، تنتبهوا للشغل، شو مفكر حالك الله؟ سن العوام بيقول عادة الله، بس يريدون الله. قال الشيخ إذا أراد الإنكار لا يكفر. مسألة، إذا كتب على ورقة ذبح شرعي يجب رفعها من الأرض، إذا كتب على ورقة ذبح شرعي، بيكتبوا أمرار على الدجاج على اللحم غير الدجاج كمان، بيكتبوا ذبح شرعي يجب رفعها من الأرض، لأن الشرع هنا شرع الله. هون قصدهم بالشرع مش القانون، قصدهم يقصدون شرع الله، لأن الشرع هنا شرع الله. أما إذا كتبوا ذبح حلال يجوز رميه، إذا كتبوا ذبح حلال هذه يجوز رميه. مسألة، سألت الشيخ رحمه الله عن شخص إذا ماتت بهيمة يقول رحمها الله، قال الشيخ ما فيه ضرر. سألت الشيخ عن شخص إذا ماتت بهيمة يقول رحمها الله، قال الشيخ ما فيه ضرر. يكون عنده عصفور بيموت بقول رحمه الله، يكون عنده بسينة بتموت بقول رحمها الله، قال الشيخ ما فيه ضرر. هذه المسألة تتعلق شيء ثلاث مسائل هيك وربعة بموضوع الخادمة اللي واحد بيجيبها على البيت بالنسبة لتشغيلها وطلب العمل منها. فسألت الشيخ رحمه الله خمس مسائل تتعلق بالخادمة، لأنه هلا أظن أكثر البيوت فيها خادمة ما بيعرفوا المسائل وبيعملوا بخلاف الشرع، وقعوا حالهم بمعصية، دافعين مصاري وبيقعوا بمعصية. دافعين مصاري وتعبانين على الموضوع بيقعوا المعاصي، لأنهم لا يسألون عن حكم الشرع قبل الدخول في المعاملة، قبل الدخول في المعاملة لا يسألون عن حكم الشرع فيقعون في المعاصي. وهذا كثير من الناس واقعين فيه. في ناس بيستغربوا إذا جيت أقول لهم كيف أنت عامل العقد مع هذه الخادمة، كأنه واحد ما وعيان عن الموضوع بالمرة. قول أي عقد؟ خلاص جبناها من المكتب، دفعنا 2500 دولار، قلنا لها كل شهر 200 دولار، بس هيك فايتين فيها هيك. شو أي الوقت اتفقت معها على الخدمة، نوع العمل، الوقت، الأجرة إلى متى، كثير أمور يعني ما بيسألوا عنها. فهل حاولت من المسائل اللي سألناها للشيخ رحمه الله مع جوابها. مسألة: يجوز لمن استأجر خادما أن يطلب منه إنهاء العمل في وقت محدد على حسب العادة؟ إنه مرار بيكون هذا الخادم ذكر أو أنثى، يعني يكون بطيء أو يتباطأ عشان يمضي الوقت، يصير وقت النوم وينام، فنقول له نظف هذه الأرض، نظف الأرض، وبيعملها ثلاث ساعات، يبدأ على خمس دقائق، عشر دقائق مثلا، ربع ساعة، فبيجوز يقول له مثلا هذه الأرض نظفها بعشر دقائق، مش ضرب فيها ثلاث ساعات. هذا الطلب جائز حتى نعرف نحن شو فينا نطلب منه على وجه الإلزام أو ما فينا نطلب منه، بحيث إنه إذا خالف فينا نرفع صوتنا عليه، قال لنا ذلك، لأنه قد يكون هذا الإنسان بيتأذى إذا واحد رفع صوته عليه، بده يعرف. امرأة عندها خادمة، هذه مسألتين يا الله. امرأة عندها خادمة لم تنفذ لها ما تريد، كحال أكثر الخادمات، كحال أكثر الأبناء، يعني الخادمة خادمة بس الولد هون بقى. سيدنا عمر رضي الله عنه لما طلب من ولده أن يطلق امرأته، أكيد سيدنا عمر رضي الله عنه المقام العالي اللي هو فيه مش للهوى، يعني لمصلحة يراها، فما طلق. فقال للرسول، سألته أن يطلق امرأته وما طلقها، الرسول قال له طلق زوجتك طاعة لأبيه. الفقهاء بيقولوا هذا حكم الشرع، بيقولوا لو أن الأم تبه حكم الشرع نعرفه وننبسط انه نعرفه، لو ان الام قالت لولدها طلق زوجتك، لو كان ما في سبب، لو كان ما في سبب يدعوه الى طلاقها، يستحب له ان يطيع امه. لما هو انتبه، ما شو بعد تقول اف ظلم حكم الشرع، هذا يستحب له، يعني في ثواب طاعه لامه. اما في بعض الحالات يجب ان يطلقها، مثل إذا كانت الأم طلبت أن يطلقها لسبب، لأنه ما دامت تحته يجر هذا لهم إساءة للأهل، لأهل هذا الرجل، لكونها من بيت سوء مثلا، هذه المرأة معروفة بأنها من بيت سوء، فيجر لهم سمعة تؤذيهم للأهل، فقالت له الأم طلقها لهذا السبب. هون الفقهاء بيقولوا يجب هون أن يطلقها، أنه إن لم يفعل يتأذى أمه، يتأذى الأهل، فهون في سبب. هلا لو كان ما في سبب، يقول الفقهاء لو كان لا سبب، يعني لا سبب، ليس لها سبب حتى طلبت هذا الطلاق، فقالت له طلقها، يستحب له أن يطلقها. ليش؟ لأجل خاطر الأم، فتنتبه المرأة المتزوجة بزوجها أمه موجودة، إنه أمه هي أعظم الناس حقا عليه. لو تزوج، لو صار عنده أولاد، ما بتقول بعد أمه حاكمته صار جد مثلا، صار جدا، صار عنده أولاد أولاد وبعد أمه حاكمته. لا يقال هذا الكلام، ينظر إلى حكم الشرع، نحن نسلم لحكم الشرع. ابن عمر عبد الله شيخ ولا غيره؟ ابنه. فإذا واحد أمه كانت لا ترضى أن يتزوج بامرأة، لا يطيع أمه. إذا أبوه لا يرضى أن يتزوج بهذه الامرأة، يطيع والده. بس تعرفوا أنتوا الحكم، إذا تعارض أمر الأم مع أمر الأب، يقدم الأم طاعة الأم، لأنه أعظم الناس حقا عليه من أمه، فبيقدم أم. هيك حكم الشرع، نحن بنمشي على حسب حكم الشريعة. وإذا كان الأب أو الأم ما تعارضوا طلبوا من هذا الولد ما يتزوج هذه المرأة ما بيتزوج، طلبوا من البنت ما تتزوج هذا الرجل لا تتزوج، ولا يكون إلا ما قدر الله. السعادة الحقيقية في تقوى الله مش في هوى النفس. الواحد مرات بيطلع على هوى النفس، هلا السعادة الحقيقية في تقوى الله، السعادة الحقيقية اللي ما فيها نكد في الآخرة، مش هلا. هلا في نكد وفي بلاء وفي مصائب وفي في في واحد مرات بيركض ليتزوج، يوم يتزوج بيتنكد، فكر حاله حينبسط لما يتزوج، بيركض ليجي أولاد، كل ما عم يجي أولاد دعونا يجينا ولد، دعونا يجينا ولد، بيجي أولاد وهم بعمرهم بيطلعوا أولاد منهم منيح، يوم بيتنكد أكثر، وهو راكد شو بده يتزوج بده أولاد، ما يكون إلا ما قدر الله. السعادة يعني ما يفكر واحد السعادة تكون إذا تزوج خلص يعني صار سعيدا، إذا جاء أولاد خلص صار سعيدا. على حسب السابقة، شو قال الشيخ عبد الله؟ على حسب السابقة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالواحد ينظر إلى رضا الله، إلى تقوى الله، وينظر إلى هوى النفس. بعدين قد ما تعلق بالواحد بشخص، الشخص بده يفارقه، يا هو بيموت قبله يا هذا بيموت قبله، يا بيموتوا مع بعض، والفراق لابد منه إما بالموت على الشيخ وإما بالطلاق. فبيطلع لحكم الشريعة، ينظر إلى حكم الشرع دائما، واحد ينظر إلى حكم الشرع، يقدم حكم الشرع، شوف الشرع شو بيقول وبيعمل، هذا اللي في نتيجته السعادة الحقيقية. امرأة عندها خادمة لم تنفذ لها ما تريد، فقالت لها، قالت هي دوما تسأل حكم الشرع، اخرجي من البيت إلى بيت أم زوجي. قالت يلا طعي من هون روحي عند بيت أم زوجي، إنه دشرتها يعني إنه زعلانة منها. فتأذت الخادمة، قال الشيخ ليس لها أن تقول لها ذلك، ليس لها أن تقول لها ذلك، إنما تقول لها نفذي، يعني تطلب منها ما نفذت ولا نفذي، ما لها أن تطلب بأنك لم تنفذ يلا روحي عبيت أهل زوجي. وتستسمحها لأنها آذتها وليس لها الشيخ، فبدأ تستسمحها وتستسمحها. مسألة كمان تتعلق بالخادمة، إذا أرادت الخادمة الوضوء والصلاة، إذا أرادت الخادمة الوضوء والصلاة فتأخرت في ذلك نصف ساعة، في منهم يعتبرها فرصة تروح تغيب، هل لها أن تقول لها لا تتأخري؟ هل لها أن تقول لها لا تتأخري؟ قال الشيخ العبرة بما هو في الواقع، يعني بحسب الواقع قديش بدها للوضوء والصلاة، العبرة بهذا. قد تكون عندها سلس مثلا، قد يكون عندها مرض، قد يكون عندها إسهال، شو بعرف شو وضعها، فمنشوف شو الواقع، واقع الحال، واقع حالها، ونتعامل معها على حسب الواقع. العبرة بما هو في الواقع، يعني بحسب واقع حالها لهذه شو قديه بتحتاج عادة، حسب العادة ما بده الواحد وضوء وصلاة نص ساعة إلا إذا كان من الناس اللي عندهم خشوع لما يفوتوا بالصلاة يتفرحوا روحه وهم بصير بيطول، فهذا بده يراعي إذا كان بيعمل وقت العمل، هذا كمان في مسألة. مسألة إذا كان سمع الخادمة ضعيفا، إذا حصل دول كله حاصلين، يعني واحد جاء خادم سمع ضعيف إذا كان سمع الخادمة ضعيفا، شوفوا الحكم الشرعي، لا يلزمها أن تخبر من يريد استخدامها، ما أنا قد يقول واحد ما تقولنا من الأول نطرش عزام قد يقوله لا يلزمها حكم الشرع لا يلزمها أن تخبر من يريد استخدامها إذا رأى سمع ضعيف يتكرم عليها وسمعها يريحها ويرتاحها يحسن إليها يعني حكم الواحد بده يسأل عنه لا يعرفه سبحان الله. طيب مسألة كمان معنا بموضوع الخادم إذا قيل للخادم عند العقد تعمل في خدمتي لمدة كذا في وقت كذا وكذا يعني قال له تعمل في خدمتي نحن هلا سؤالنا عن استعمال كلمة خدمتي ما قال شو هي هذه الخدمة السؤال كان هون يعني وحدد الوقت حتى يكون مضبوط يعني من حيث الوقت هل يشترط تعيين نوع الخدمة السؤال كان انه هل شرط يقول له في خدمتي في كذا وكذا وكذا هل يشترط تعيين نوع الخدمة كل عنده الخدامة لا يسأل حالا عاملين هذا الشغل يعني أغلبهم ما هل يشترط تعيين نوع الخدمة قال الشيخ إن كان يختلف بها الأغراض تذكر يعني إذا كان لما يقول في خدمتي مفهومه لكلمة خدمتي أغراض معينة أشياء معينة اللي هي جرت بها العادة عند الناس مش الحال أما إذا كانت تختلف لا مش هي اللي هو قصده إياها بده يبين له شو هن شو هي هذه الأغراض اللي بده إياها لخدمته شو هي ما كله مثل بعض قد يكون واحد امرأة جابت خادمة وهي مريضة خدمتي بتقصد فيها هي مش الغسيل والشطف والجلي معين شوف شو ايه امرار الخادم لما واحد يقول له بالخدمه شو بيفهم عاده الخدمه؟ خدمه البيت يعني خدمه ما يجي واحد اذا عنده زريعه يقول له بدك تقلم لي الشجرات وتحفر لي حول هذا هو شيء جايبه لخدمه البيت مش خدمه البيت بيقصده بالخادم عاده بيقصده فيها يكون عنده بستان زريعه يحفر له ويعمل له الشجرات مثلا يعني هذه ما بتخطر على بالهم عاده او واحد مريض له حالات معينة بده تمريض وبده شغلة ما بتدخل عادة بالخدمة المعهودة عند الناس بخطابه لكلمة خدمة بده يبين له يا ساعتها يقول له الخدمة عندي هي كذا وكذا وكذا أما الخدمة إذا أطلقت فيما هو معروف باصطلاحنا يعني وهذيك فهمان تبهوا اللي تيجي من الحبشة بنت اللي تيجي من الحبشة ما عندهم الأشياء اللي عندنا يعني وحدة قالت لي جابت خادم من الحبشة ولعت الغاز أو تطفي نفخت عليه ما عنده الغاز محل ما هي جاية ما عنده شو بيعرفها أنه هذا بيعملوا له هكذا بيطفي يعني بيستغربوا هذه الشغلة في لهلأ في عندهم هناك بيوت ما فيها براد احنا عندنا براد انه شيء عادي يعني غسالة شيء عادي ما عندهم حنفية راحوا ناس عاشوا بمناطق هناك لا حنفية ولا براد ولا غاز ولا لمبة ولا ضوء ولا تليفون ولا كهرباء ولا حتى واحد حكى لي عم احكيكم هلا هذا يعني من فتره بسيطه قال لي ما عندهم بيت خلاء بده يقضي الحاجه بيروح على البريه قال لي فرحت على البريه قال لي ما سمعت الا صوت هيك فكر انه حيوان هيهجم عليه طلع ولد حامل رمح بده يتصيد فكروا صيد ما بيعرف انه هذا ليش بتعرفوا ليش فكروا صيد هو له عيون مثل الزلمه بس لانه لونه غير لونهم ما عرف انه هذا انه عادي انسان مثلنا قال لي فصرخت لعرف انه انا زلمه بيحكي قام هرب خاف وهرب قال لي كنا ماشيين بالطريق اجى واحد دس جلدهم هيك هدول بني ادمين مثلنا ليش؟ لانه لونهم غير لونهم طب هدول اللي جايين من هالمناطق شو بيعرفهم؟ ما بيعرفوا غساله ومراد وغاز وشو الخدمه عنا وهيدا مثل هدول بده كيف بده يفهمهم انا كمان ما بيعرفوا هدول اللغه بده يجيب واحد بيحكي لغتهم تعرف شو بتعمل لترتاحوا من أولها بتجيبوا واحد بيعرف لغتهم يفهمهم إنه العمل بالتبرع الخدمة اللي هنطلبه منكم بالتبرع نعطيكم المال بالتبرع هدية بلا مقابل أول ما يجي يعلمهم الدين يكسب فيهم الأجر يكونوا ما بيعرفوا شيء عادة أنا دول ما ما بيعرفوا أمر الطهارة النجاسة، ما بيعرفوا الصلاة كيف تصلى. شفقة عليهم يعني يعلمهم، في ناس بيتعلموا ويصيروا يعلموا أهلاتهم قديش تكسبوا أجر فيهم قبل ما تفكروا بموضوع الخدمة والراحة، فكروا بهذا الموضوع تكسبوا فيهم أجر كبير. يصيروا بيعلموا أهلاتهم، عادة بيجوا صغار، بالعادة بيجوا صغار بيعلموا أخواتهم بيعلموا أهلاتهم، بيصيروا بيخافوا عليهم لأهلاتهم. فمثل هدول اللي عم نحكي عنهم، لا بدهم يعرفوا تفاصيل الخدمة ببلادنا إذا ما عندهم هذه الشغلات اللي عم أقولكم إياها. والشيخ عبد الله كان حكى لنا رحمه الله، قال لي عندنا نحن نأكل طعاما واحدا كل أيام السنة، كل أيام السنة عندنا طعام واحد الشيخ نأكله كل أيام السنة. قال لي نحن تعتبر مدينة ليست قرية، هرر يعني مقارنة مع غيرها، فكنا نأكل الخبز مع المرق. قال لي في الذين هم أبعد منا الخبز مع الماء، حطوا له ملح وماء، هلأ في عنده شغل يسموه أنجرة وحطوا له حر وبيأكلوا أكل واحد بيأكلوها على طول. هذه المناطق بعيدة لهلأ بيأكلوا أكل واحد، تعودوا على ذلك، يأكلون طعاما واحدا كل الأيام. شوفوا هلأ الأولاد، قال الشيخ عبد الله رحمه الله أنتم أفسدتم الأولاد، بيقبلوا يأكلوا طعام واحد مش كل أيام السنة، يومين ثلاثة يومين ثلاثة، إذا حطوا له نية تاني يوم يقولوا من بين عكانا منه على وجه الاعتراض، وكأنه ملزم الأب والأم أنه يجيبوا لهم يطبخوا لهم أكل جديد كل يوم وعلى ما يوافق هواهم. مين أفسدهم؟ قال الشيخ أنتم أفسدتم الأولاد. الإنسان يأكل ما يجد، إذا جاع الطفل إذا جاع أكل، الطفل لما يجوع بده يأكل، شو حيأكل؟ ما يجده. الولد الصغير ما بتلاحظه أول ما يبلش يأكل شو بيصيره، بيعطوه أمه وهذا بإيده خبزة، بصير بيأكل خبزة بيستمتع فيها لأنه شو بيعرفه بالأكل، أعطيه خبزة بلاقيها لذيذة، وإذا تركوه عم يأكل خبز بيأكل خبز بيكون مبسوط. شربوه ماي بيشرب، شربوه شاي بيشرب، في منهم بحطوه بالبيبروني بيبسي قال وبيشربوه، يعني هن عم يخربوه من صغر، عم يخربوه ولا يناسب الصحة أصلا، هذا اللي عم يعملوه لا يناسب الصحة. فالاقتصار على أكل واحدة شيء جيد، هذا شيء حسن شيء منيح. أفسد الخادم وصرت تاكل ثلاث مرات، وأفسد الخادم هذا خادم بدنا تاكل ثلاث مرات، في خادم ما بياكلوا شو ما كان يصيروا يعملوا لأن بدهم إياه، وكمان يفسدون الخادم. إيه بتشوفهم، ما هني إذا واحد نحن منا كان على حال منه منيح عم بيشوفوا الأولاد بيمشوا مثلهم بيأكلوا مثلهم، والخادمة إذا أجت وقعدت بالبيت تتعلم منهم تصير تعمل مثلهم وهكذا. لو عليك هذا الخراب. بارك الله فيكم. قال الشيخ إن كان يفهم من العبارة ما هو المعتاد يفهم، يعني هذا اللي عم تحكي معه أنت بتقول له في خدمتي بيفهم من المعتاد، المعتاد بالخدمة اللي نحن نعرفها يكفي ذلك، أما إذا بده غير المعتاد بده يبين له، أو مثل ما قلت لكم اعملوا هذا بالتبرع من الأول، يعني فيه لألكم مخلص، لألكم خلاص، لألكم خلاص لهذا الشخص، في خلاص لألكم خلاص لهذا الشخص. واحد اليوم حكي لي كان بالسعودية بيشتغل بالحدادة، هذا الحكي من شي 30 سنة، فجاء شغل ما معود عليه، شغل ضخم كتير، فكان الشيخ عبد الله رحمه الله في السعودية موجود، فأجا سأله قال له مورانا جاني شغل، قال لي هذا شغل حياتي بيكون، يعني ما مر علي هيك مشروع مكترك ما هو ضخم وفي مصاري. سأله للشيخ عن المعاملة اللي طلبوها منه، قال له الشيخ لا تصح. فالواحد تعرفه لما يكون يعني مدخوله قليل وتجي شغل بيحاول أطبع فيه، يعني هو يخاف الله الزلمة بس عم بيحاول بركة فيه شيء قول عند بعض العلماء، فصار يرجع يكرر السؤال بعد يترك مدة هيك يرجع يكرر السؤال على الشيخ، يقول له لا يصح، قلت لك لا يصح. فقال لي جينا بدنا نروح من جدة للمدينة وأنا بدي سوق السيارة، وطلع بالسيارة بسأله بركة بيكون في حل عند بعض الفقهاء. فلما طلع بالسيارة قال له مولانا بالنسبة للمسألة اللي سألتك، قال له ما قلت لك لا يصح، اجلس في البيت لا تعمل، انه رزق على الله حج، انه قلت لك تسأل، قال له خلص خلص ما بقى انه ما بحق اسأل، وترك الرجل الشغلة انه خلص قال توكل على الله وبلاها. بعد شهرين هدول الجماعة عندهم ناس بيحكوا بالانجليزي وما بيعرف انجليزي، فأخذ واحد من أحبابنا هو ترجم له. بعد شهرين اتصل فيه قالوا الجماعة بدنياك للشغلة هيدي، صارت المعاملة بطريق كذا وكذا، هن بيجيبوا البضاعة وأنت فقط تعمل تأخذ أجرة على العمل. بعد شهرين يعني قالوا له كأنه عم بيقولوا له تعال عملنا إياها بالطريقة الشرعية الصحيحة. قال وعملتها والله فتح علي الرزق. قال لي بعد مدة طويلة، قال له الشيخ عبد الله تلك المسألة التي سألتني عنها ماذا حصل بها؟ قال له نسيها أنا. قال له لا الحمد لله الجميع بعتوا وراي وهن جابوا البضاعة وأنا اشتغلت بالأجرة. قال له الحمد لله إنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق حيجي للواحد ما كتب الله له أن يكون له سيأتي. إذا طلبوا من الحرام حيجي ما كتب الله له، إذا طلبوا من الحلال حيجي ما كتب الله له. الزلمة خاف الله وابتعد من الحرام، الله رزقه. قال لي الله فتح علي، استعمل لفظ قال لي مثل الحنفية. ليش؟ لأنه خاف الله وطلب الرزق من الحلال، فجاءه ما شاء الله له أن يأتيه من الرزق. يعني مشيئة الله لا تتغير، إذا واحد راح للحرام إذا واحد راح للحلال، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، على حسب السابقة. فما يتعب قلبه يعذب قلبه كثير، خلاص يفوت هو بما أحل الله وما كتب الله له من الرزق سيأتيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم قنا شر ما نتخوف، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اهدنا واهد بنا، واستر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا واصلح ازواجنا واصلح احبابنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلس لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.